وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق السماوات والأرض سبحانه وتعالى وكان عرشه على الماء، لماذا؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهذا الإنسان مخلوق للابتلاء وللاختبار وللامتحان. ثم بعد أن تنتهي الحياة الدنيا وتأتي القيامة ينقسم الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وهم السعداء، وفريق في النار وهم الأشقياء. ولم يتركنا ربنا هملا، وإنما أنزل إلينا كتبا وأرسل إلينا رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. وهذا الاختبار والامتحان بالنسبة للبشر جميعا، موضع الامتحان والاختبار هو العمل بالكتب التي أنزلها الله على رسله. وكان من حظنا أن أنزل علينا خير الكتب، وكان من حظنا أن بعث إلينا خير الرسل محمد صلى الله عليه وسلم. وأمرنا الله بأن نقرأ القرآن وأن نعمل بما في القرآن، وأمرنا ربنا أن نتخذ النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة وقدوة حسنة. ومن حظنا أن كان الجيل الأول الذي شهد التنزيل وصاحب الرسول عليه الصلاة والسلام هم خير البشر بعد الأنبياء، فهم قدوتنا وهم أسوتنا. فالله ربى نبيه ليربي به الصحابة، وربى النبي الصحابة لتربى الأمة على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه. ولذلك قال الله عن نبينا ورسولنا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، ألا وهي القرآن الكريم، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويقول كذلك: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فإذا أردت أن تكون مرضيا لربك ناجحا في الاختبار والامتحان، فاجعل نصب عينيك كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليك أن تسعى لكي تتصف بالشخصية الإسلامية التي تقوم على الربانية، والتي تقوم على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتخلق بالأخلاق الزكية، ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وهذه الربانية ليست ادعاء كما يدعي بعض الناس: هذا عالم رباني، هؤلاء ربانيون. الربانية ليست جنسية، وليست اتصافا بصفات بالقول، وإنما الربانية أن يكون اعتقاد الإنسان كاعتقاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك على المرء منا أن يتربى على العقيدة الإسلامية الصافية، وأن يربي أبناءه ومن تحت رعاية التربية الإسلامية التي تقوم أول ما تقوم على الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقبر خيره وشره، أن يتعبد لله تبارك وتعالى، وأن يوقن بأن الله هو الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فيقر بربوبية الله بأن الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الذي له كل شيء، له الأولى وله الآخرة سبحانه وتعالى، وإليه المرجع وإليه المآب، هو رب العالمين. بناء على ذلك لا يعبد سواه، لا إله إلا الله تساوي لا معبود حق في الوجود إلا رب العالمين وحده لا شريك له. ونؤمن بأسمائه الحسنى وصفاته العليا التي جاءت في كتابه وجاءت في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم الصحيحة، وأن نؤمن بما وصف الله عز وجل به نفسه على الوجه الذي يليق بربنا، لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إضافة إلى أننا لا نحصي ثناء عليه، هو وحده كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى: سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت يا ربنا كما أثنيت على نفسك. وأننا لا نحيط علما بربنا سبحانه وتعالى ثم نتأسى بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. أين ذلك في القرآن؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نتأسى به في اعتقاده، نتأسى به في عبادته، فلا تقبل العبادة إلا إن كانت اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة وهو الأسوة، لأن الله رضيه لنا أسوة ورضيه لنا قدوة. أن نتأسى به في العقيدة، في العبادة، في الأخلاق، في المعاملات، حتى في التصرفات الفردية، كل شيء يكون النبي إمامنا، يكون النبي إمامنا، يكون النبي قدوتنا، ليس بالادعاء، بل عند الامتحان يكرم المرء أو يهان. إضافة إلى أن الإنسان عليه أن لا يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقدم بين يدي الله ورسوله، إياك أن تتقدم بين يدي ربك أو بين يدي رسولك عليه الصلاة والسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فأمرنا بأن نطيع ربنا وأن نطيع رسولنا صلى الله عليه وسلم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إذن علينا بتحقيق الربانية المتمثلة في الإيمان بالله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وهما مترتبان على شهادة التوحيد التي يدخل بها الإنسان في هذا الدين: لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإقرار بالوحدانية لله تعني العبادة لله، والإقرار بالشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالنبوة والرسالة أننا نتبعه ولا نعبد ربنا إلا باتباع نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلا كنا مبتدعا. ثم علينا أن نتواصى فيما بيننا بالحق، يتربى الإنسان ليحقق الشخصية الإسلامية القائمة على الربانية واتباع النبي صلى الله عليه وسلم والتخلق بأخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا يتصور أن يسبق النبي بإيمان، ولا أن يسبق النبي بطاعة، ولا أن يسبق النبي بيقين أو بخشية أو إنابة أو خشوع أو خضوع أو محبة، لا، لا يتصور أن يسبق. فهو أول المؤمنين، هو أول المسلمين، هو أول العابدين، هو أول المحسنين، هو في المقدمة دائما. ولذلك كان هو النبراس، وكان هو النموذج البشري الأعلى في تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى، فلنتأسى به. الشباب الذين يقولون أين القدوة؟ قدوتكم محمد عليه الصلاة والسلام، قدوتكم أبو بكر، قدوتكم عمر، عثمان، علي، طلحة، سعد، سعيد، أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هم القدوة. ربوا شبابكم، ربوا أبناءكم على التأسي بالمصطفى عليه الصلاة والسلام. الذين يتحدثون عن الأخلاق، الرسول هو أول وأعظم الناس أخلاقا، بل إن الله أثنى عليه سبحانه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم. وحينما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. يعني إذا أردتم أن تتعرفوا على حقيقة النبي عليه الصلاة والسلام فاقرأوا القرآن. فإذا قرأتم القرآن وجدتم في السنة النبوية التطبيق العملي للقرآن الكريم. كل حكم جاء في القرآن طبقه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم تطبيق. فكان الرسول هو الأسوة والقدوة لأنه المحقق والمنفذ لما في القرآن الكريم. ويقول جندب أحد الأصحاب أنهم كانوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم شباب، يعني غلمان يافعين صغار في السن، يقولون تعلمنا الإيمان من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نتعلم القرآن، فلما تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا. للأسف بعض الناس يأتيك عنده شغف، عنده حب للدين، عنده انبهار بهذا الدين العظيم، فحينما يتعلم ويجالس طلاب العلم والناس في المسجد إذا به يندم لأنه لم يجد الأخلاق التي كان يرجوها، لأن هناك بون شاسع وفرق واسع للأسف بين كثير ممن يتكلمون في دين الله وبين العمل. هناك انفصام ليس في الشخصية بل انفصام بين العلم والعمل والقول والسلوك. تجد المتكلم في واد وأخلاقه حينما تعاشره وتعيش معه في واد آخر، ومن هنا ينفر الناس من بعض طلاب العلم ومن بعض مدعي العلم والزهد والوعظ والإرشاد. فيقول جندب رضوان الله عليه تعلمنا الإيمان مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما قرأنا القرآن ازددنا إيمانا. ولذلك كان القرآن لم ينزل القرآن جملة واحدة، بل نزل القرآن نجوما، مجموعة آيات مجموعة آيات لتربية المسلمين. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فيقولون كنا نتعلم العشر، نحفظ العشر آيات، عشر عشر نحفظها ونتعلم أحكامها ونعمل بما فيها. يقولون فتعلمنا العلم والعمل معا. ولذلك لم تكن عندهم مشكلة الانفصام. عندنا نحن مشكلة لما نسمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، نقول الأقرأ من؟ الأحفظ ولا الأعلم ولا الأفقه ولا الأفقه؟ هذه لم تكن هذه الازدواجية موجودة عند الصحابة. لماذا؟ لأن عندنا الآن ممكن يكون شاب حفظ القرآن بقراءاته العشرة ولا يعرف أحكام الصلاة ولا يعلم أحكام السجود السهو أو كذا، أو يكون على علم بذلك ولكن لا يعرف شيئا من تفسير القرآن ولا أحكام السنة يقع في البدع، أو يكون على شيء من ذلك ولكن للأسف أخلاقه في واد وعلمه في واد آخر وحفظه في واد آخر. تجد طالب علم، ولذلك اشتكى بعض العلماء وقال يا طلاب الحديث أدوا زكاة حديثكم، اعملوا من كل 200 حديث بخمس أحاديث، اعملوا بس الخمسة من كل 200، اعملوا بالأحاديث. هل كان الصحابة كذلك؟ لا. ولذلك كان اسمعوا يقول لما استحر القتل في القراء يوم اليمامة، حرب اليمامة حرب الردع مع الصديق أبي بكر، لما استحر القتل، لماذا كان أكثر المقتولين من القراء؟ لأن القراء هم الحفاظ، هم العلماء، هم المسارعون للنجدة، المسارعون للجهاد في سبيل الله. لم يكن العالم يجلس في المؤخرة ويقدم الأدنى علما، لا، الحفاظ اسمع يحفظون يعلمون يعملون، يقولون فتعلمنا العلم والعمل معه. فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم الصلاة أقرأكم، يبقى أقرأكم هو أحفظكم، هو أعلمكم، هو أتقاكم. هكذا لم تكن هناك ازدواجية في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لما حدثت المعركة وارتد من ارتد من العرب بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، من الذين صارعوا لحفظ الملة والدفاع عن الأمة والدفاع عن الإسلام؟ هم الحفاظ، دافعوا عن قرآنكم، دافعوا عن سنة نبيكم. فاستحر القتل في القراء، فخشي عمر بن الخطاب أن يضيع كتاب الله بعد قتل هؤلاء، لأنه في كل معركة من الذي سيتقدم؟ العلماء، الحفاظ، القراء. فماذا سيترتب على ذلك؟ يقل عددهم شيئا فشيئا. فقال لا، بل نكتب القرآن الكريم. هذا أذكره لماذا؟ حتى أبين كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، رب شخصيات من الرجال تقوم على الإيمان والهمة العالية، همة المؤمن الصادق. لأنه قال يتلو عليه، قال الله وصدق الله، يتلو عليهم آياتي ويزكيهم، تزكية وتربية قبل العلم. ولذلك انظروا هذا تحقيق لدعوة إبراهيم. دعوة إبراهيم يقول فيها والبناء يرفع، بناء الكعبة، يقول ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك. ركزوا في هذا الكلام، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. إبراهيم ذكر التزكية مؤخرا، يعلمهم، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. فلما استجاب الله للدعوة قال يتلو عليهم آياته ويزكيهم. ولذلك الآية ذكرت 4 مرات في القرآن الكريم، في 3 منها ككلام لله جاء بهذا الترتيب: التلاوة، التزكية، التعليم. لكن دعوة إبراهيم كان العلم سابقا على التزكية، فكأن الله استجاب لدعوة إبراهيم ولكن بتعديل، فقال لا يا إبراهيم، التزكية تسبق العلم، فليتزكى الناس وليتربوا على ما تلي عليهم من آيات الله، ثم بعد ذلك يقصر العلم. فإن نزل العلم على قلوب متزكية متربية على الطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم أثمرت. لكن أن تأتي بالعلم على قلوب غير متربية وليست متزكية، حينئذ سيحدث البون الواسع والفرق الشاسع بين العلم والعمل، وستخرج جماهير من الناس على علم وحفظ واسع وعلى دراية ولسان متكلم بدين الله، لكن إذا نظرت إلى الأخلاق وإلى الأعمال وجدت الفرق واسعا جدا. ولم يكن هذا مقصد رب العالمين، ولا مقصد القرآن الحكيم، ولا مقصد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول جندب تعلمنا القرآن، تعلمنا الإيمان، فلما تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا. فالعلم الذي يجعل الإنسان يزداد إيمانا ويزداد رفعة ويزداد تزكية هو العلم النافع. ولذلك قال الحسن البصري: العلم علمان، علم في القلب وعلم في على اللسان. فأما العلم الذي في القلب فهو العلم النافع، وأما العلم الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم، حجة الله عليك الذي تتكلم به بلسانك. أما العلم الذي ينفع فهو العلم الذي يكون في القلب، يتربى به الإنسان ويتزكى به الإنسان. وكلما تعلم آية ازداد تزكية وازداد تربية وازداد تخلقا بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، الشخصية الإسلامية تقوم على الإيمان والاتباع والتخلق والتزكية كما قال تعالى يتلو عليهم آياته ويزكيهم، ويأتي العلم بتوسع ويأتي العلم بتخصص، وحينئذ يخرج العلماء الذين تربوا على الإيمان واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك الصحابة بدون تربية، بل حتى الغلمان الصغار. حفظ عبد الله بن عباس كلمات نحن ككبار بحاجة إلى تعلمها، يقول له يا غلام، وفي رواية يا غليم، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ثم يبين أن الأمر في القدر قد نفذ وسطر وزبر وكتب وكتب، فيقول رفعت الأقلام. هذا ليس جديدا، بل أمر فرغ منه منذ زمن بعيد. الله كتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. المجلس الذي نجلسه الآن والكلام الذي أقوله وأنتم الآن تستمعون وأعدادكم بأسمائكم وأسماء آبائكم وأمهاتكم وما يدور في أذهانكم الآن، كل ذلك كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. ولذلك جاء في الحديث فرغ ربكم من أمر العباد، كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. فقال رفعت الأقلام منذ زمن بعيد وجفت الصحف، الحبر الذي كتب به جف نشف لأنه أمر قديم. الأمة لو اجتمعت لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. تعلموا هذا، علموه أبناءكم حتى لا يأس مما في أيدي العباد، ويكون رجاؤنا على الله وحده، يكون توكلنا على الله وحده، رجاؤنا في الله وحده. ولذلك جاء أول الحديث إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. لأن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فلما التملق؟ لما النفاق؟ لما نحتطف في حبال هذا وذاك ممن لا يملكون لأنفسهم موتا ولا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ ولذلك صدق من قال كل الذي فوق التراب تراب، لا يملك أحد من أمر أحد شيئا، بل لا يملك أحد من أمر نفسه شيئا على الإطلاق. ايأسوا مما في أيدي العباد، ثقوا في ربكم وتوكلوا عليه وحده لا شريك له. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم مربيا الناس التربية الإسلامية السديدة لتخرج الشخصية الإسلامية المسددة صاحبة العزم من حديد: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. مش العضلات، لا، الإيمان في القلب القوي، حتى وإن كان الإنسان مريضا أمراضا لا تجعله يقوم من مكانه، ولكن الإيمان في القلب شديد. المؤمن القوي أحب إلى الله وأفضل من المؤمن الضعيف. ثم قال وفي كل خير، لأن المؤمن أفضل من الكافر، وفي كل خير. ثم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا مهما يقول لك: استعن بالله، استعن بالله، ولا تعجل، إياك والعجز، عليك أن تعمل، اعمل بالأسباب، إياك أن تكون متواتلا وتقول كل شيء قد كتب في اللوح المحفوظ فماذا علي. لا، إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا يقوم حتى يغرسها فليغرسها. فإذا عليك أن تعمل وأن تستعن بالله تبارك وتعالى، اتقن واعمل ولا تعجز، إياك أن تعجز. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من العجز والكسل، عليك بألا تكون عاجزا عن عمل خير من الخيرات أو عن دفع شر من الشرور، ولا تعجل، وإذا أصابك شيء غضبا عنك بقضاء الله وقدره فإنك لا تملك الأسباب، فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، أنا عملت ما علي، نعم افعل ما عليك وسدد، فإن لم تستطع أن تسدد فقارب، اقترب من التسديد. فإذا شوف انظر إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يربي شخصية الإنسان، الشخصية السديدة الموفقة بأمر الله تبارك وتعالى، يبين عجبا لأمر المؤمن، عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابه خير، إن أصابه خير، إن أصابه خير احتمال يصيب الإنسان الخير أو يصيب الإنسان الشر، يقول إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن المؤمن لا يحدث له شيء، هو عابد لله في كل الأحوال، أنعم الله عليه بنعمة كيف يقيد النعمة، لئن شكرتم لأزيدن، يشكر المنعم سبحانه، وإن أصابته ضراء ماذا يفعل؟ يصبر فكان خيرا. ليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، فعلى الإنسان أن يكون عابدا لله في كل الأحوال، في الأحوال الضراء يصبر، وفي أحوال السراء يشكر. وقال رب العالمين لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وقال ولنبلونكم، لأن المصائب حينما تحدث في الأنفس أو في الأقارب أو في الأموال أو في غلاء أسعار أو في كذا، كله بأمر الله، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، نحن ملك لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وفقهم اللهم لاختيار البطانة الصالحة التي تزين لهم المعروف وتزين لهم الحسن وتقبح في أعينهم القبيح وتنهاهم عن المنكر، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقم الصلاة.